فصعد يوحنا من جابر وأخبر سمعان أباه بما صنع كنوباوس. فدعا سمعان ابنيه الأكبرين يهوذا ويوحنا وقال لهما: إنا لم نزل أنا وإخوتي وبيت أبي نحارب حروب إسرائيل منذ صغرنا إلى هذا اليوم، وقد أنجح على أيدينا خلاص إسرائيل مرارا كثيرا. والآن فإني قد شخت، وأنتما برحمة الله قد بلغتما أشدكما، فقوما مقامي ومقام أخي، وخرجا وقاتلا عن أمتكما، وليؤذركما النصر من السماء. وهنا سمعان ابتدى يدي القيادة لأولاده الاثنين يهوذا ويوحنا، وادهم سر النصرة اللي هي من السماء. وانتخب من البلاد 20,000 من رجال الحرب والفرسان، فبحثوا على كندباوس وباتوا بمدين. بمدين دي اللي هي البلد بتاعت المكابيين واللي كان مدفون فيها اخواته وابوه. ثم قاموا في الغد وانطلقوا الى السهل، فاذ تلقاهم جيش عظيم من الرجال من الرجالة والفرسان، وكانوا بين الفريقين وادي. فنزل يوحنا بإذائهم هو وشعبه، وإذ رأى الشعب خائفا من عبور الوادي عبر هو أولا، فلما رآه الرجال عبروا وراءه. بيخافوا تمام ينزلوا ناحية الوادي، لأن الوادي حيبقوا في منطقة تحت والأعداء بيبقوا أعلى منهم، فالسهل إن اللي فوق يكسب اللي تحت. لكن هو تشجع وعبر، والشعب كله عبر وراه. ففرق الشعب وجعل الفرسان في وسط الرجالة، وكانت فرسان العدو كثيرة جدا. ثم نفخوا في الأبواق المقدسة، فانكسر كندباوس وجيشه، وسقط منهم قتلى كثيرون، وفر الباقون إلى الحصن. الأبواق المقدسة دي كانت من أيام يشوع ابن نون، وظل الشعب يستعملها في الحروب ويستعملها في الهتاف في أيام الأعياد وفي العبادة الهيكلية. حينئذ جرح يهوذا أخو يوحنا، وتعقبهم يوحنا حتى بلغ كندباوس إلى قدرون التي بناها، ففروا إلى البروج التي بأرض أشدود فأحرقها بالنار، فسقط منهم 1,000 رجل، ثم رجع إلى أرض يهوذا بسلام. وهنا كسر الجيش اللي كان بيهدد أمنهم، وانتصر ورجع إلى مكان اليهودية. وكان بطلماوس ابن أبوبس، بطلماوس ده يبقى صهر سمعان يعني جوز بنته، قد أقيم قائدا في بقعة أريحا، وكان عنده من الفضة والذهب شيء كثير، وكان صهرا للكاهن الأعظم. صهرا يعني جوز بنت سمعان الكاهن الأعظم. فحب ان هو ياخد القيادة من سمعان، خصوصا لما رأى ان سمعان اداها للابن يوحنا اللي هو انتصر قبل كده. فتشامخ في قلبه وطلب ان يستولي على البلاد. خدوا بالكم، بطلماوس ده مش من المصريين، بطلماوس ده واحد من شعب اسرائيل، اسرائيلي. وقد نوى الغدر بسمعان وبنيه حتى يهلكهم. وكان سمعان يجول في مدن البلاد ينظر في مهماتها، فنزل الى اريحا هو ومتاتيا ويهوذا ابنا في السنة 177 في شهر شباط، اللي هي تساوي سنة 234 قبل الميلاد. فأنزلهم أبو إدريس بحصين قد بناه يقال له دوق، وهو يظلم لهم الغدر وصنع لهم مأدبة عظيمة وأخفى هناك رجالا. فلما سكر سمعان وبنيه قام بطلماوس ومن معه وأخذوا سلاحهم وفدوا على سمعان في المأدبة وقتلوه هو وابنيه وبعضا من غلمانه، وخان خيانة فظيعة وكافأ الخير بالشر. أنتيكوس أن يوجه إليه جيشا لنصرته فيسلم له البلاد والمدن. وهنا جت الخيانة من وسط شعب إسرائيل. قوما الى جابر لاهلاك يوحنا، يوحنا ده اللي هو الحاكم الشرعي ابن سمعان، وانفذ كتبا الى رؤساء الالوف ان ياتوه حتى يعطيهم فضه وذهب وهدايا، يعني حاول يشتريهم بالفلوس. وارسل اخرين ليستولوا على اورشليم وجبل الهيكل. فسبق واحد واخبر يوحنا في جابر بهلاك ابيه واخويه، وإن بطلماوس قد بعث من يقتله. فلما سمع ذلك بهت جدا وقبض على الرجال الذين أتوا ليقتلوه وقتلهم لعلمه أنهم يريدون إهلاكه. وبقيت أخبار يوحنا وحروبه، ده اسمه يوحنا هيركانوس، وده اللي تولى قيادة شعب الله من سنة 134 قبل الميلاد لغاية سنة 104 قبل الميلاد. وبقيت أخبار يوحنا وحروبه وما أداه من الحماسة وبناؤه الأسوار التي بناها وأعماله مكتوبة في كتاب أيام كهنوته الأعظم منذ تقلب الكهنوت الأعظم بعد أبيه. كعادة أي حد بيملك ورئيس الكهنة كانوا بيكتبوا سيرته أو حكايته في كتاب ويحفظ علشان يبقى في التاريخ. وهنا انتهت قصة سمعان اللي كان الشعب كله بيحبه وفرحان بيه واللي قدر فعلا يحقق الحرية والسلام والرخاء لبيت إسرائيل أو لشعب إسرائيل. العجيبة ان الفترة دهية او شخصية سمعان دي سبق وتنبأ عنها زكريا النبي قبل ما تحصل بمئات السنين، بحوالي 400 سنة قبل ما تحصل. ودي نلاقيها في سفر زكريا الاصحاح ال 12. وازاي ان سمعان ده اللي غدر بيه واتقتل بايدي قريبه بأيدي إسرائيلية وخان خيانة عظيمة كان رمز للسيد المسيح. ففي سفر زكريا إصحاح 12 عدد 1 بيقول وحي كلام الرب على إسرائيل، صفحة 1351. وحي كلام الرب على إسرائيل، يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجاب الروح الإنسان في داخله، ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. بتنبأ أن يهوذا وأورشليم يعني اليهودية وأورشليم بالذات ستحاصر من أمم كثيرة، و وستحارب محاربات كتيرة، لكن أورشليم دي هتبقى كأس ايه؟ ترنح، يعني هتدوخ الشعوب اللي حواليهم. وده فعلا اللي تم في فترة المكابيين، حاولوا ان هم يفنوا شعب اسرائيل مرارا كثيرة، ولكن محدش قدر عليهم. ويكون في ذلك اليوم اني اجعل اورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا. حجر مشوال يعني حجر تقيل، وكل اللي يحاول يشيله يتشق تحتيه او ينقسم تحتيه. ويجتمع عليها كل امم الارض في ذلك اليوم، يقول الرب: اضرب كل فرس فرس بالحيلة وراكبه بالجنين. يعني كل جيش عدة، سواء العدة من الفرس من الخيل او من اللي راكبين الخيل، اضربهم بالحيلة وبالجنين. وافتح عيني على بيت يهوذا واضرب كل خيل الشعوب بالعمى. فتقول امراء يهوذا في قلبهم ان سكان اورشليم، امراء يهوذا اللي هم المكابيين، يهوذا المكابي ويوناثان وسمعان المكابي، فيقول امراء يهوذا في قلبهم ان سكان اورشليم قوالين برب الجنود الههم. في ذلك اليوم اجعل امراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم، فياكلون كل الشعوب حولهم. يعني هيكون شعله نار تولع في كل الامم اللي حواليهم، وتبيد كل الامم اللي حواليهم بينما هم يبقون. فياكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار. فتثبت اورشليم ايضا في مكانها باورشليم، ويخلص الرب خيام يهوذا اولا. خيام يهوذا يعني ارض اليهوديه في الاول، وبعدين يخلص اورشليم. وده بالظبط اللي تم في تاريخ المكابيين، حرروا ارضهم الاول، وبعدين في الاخر حرروا قلعه اكرا اللي كانت متحكمه في اورشليم وفي الهيكل، لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان اورشليم على يهوذا. في ذلك اليوم يستر الرب سكان اورشليم، فيكون العاثر منهم، يعني اللي بيتوقع ويتشنكل في ذلك اليوم، مثل داود، يعني الضعيف جدا اللي مش عارف يمشي اخليه في المجد والعظمه زي داود. وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب امامهم. ويكون في ذلك اليوم اني التمس هلاك كل الامم الاتين على اورشليم، نصرة اورشليم. بيتمت زمنيا وحرفيا في ايام المكابيين، وزي عارفين نظام دورات الزمن، اليهود حاليا مستنيين ان النبوة دي تتكرر تاني، وهو ده رجائهم اللي مستمرين عليه دلوقتي، ان كل المنطقة اللي حوالين اورشليم مهما اجتمعوا عشان يحاربوهم، هم منتظرين ان النبوة دي هتتحقق، وان النصرة هتبقى من ربنا لخلاص اورشليم، وان اورشليم تسود كل المنطقة دي مرة تانية. فهنا زكريا تنبأ عن انتصار اورشليم وسيادتها، وانها تأكل الشعوب اللي حواليها كلهم. وبعدين يجي يتنبأ بنبوة خاصة عن سمعان والغدر اللي حصل له، والغدر اللي حصل له من ايدين قريبه، من ايدين اسرائيلي زيه، مش من ايدين الامم. يهوذا مات بايدين الامم، ويوناثان مات بايدين الامم، لكن سمعان مات بايدين شعبه، واحد غدر من شعبه اللي هو صفره. وافيد على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمه والتضرعات، فينظرون الى الذي طعنوه وينوح عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. منظر شعب اسرائيل كله هو بينوح على مين؟ على سمعان الكاهن الاعظم. طبعا في دورات الزمن كان سمعان الكاهن الاعظم ده رمز مين؟ للسيد المسيح. سينظرون الي انا الذي طعنوه وينوح عليه كل اورشليم وافيض عليهم بنوع النعمه والتبرعات اللي هو الروح القدس اللي يبكت الناس لانها مدت ايديهم وطعنوا. بس مش طعنوا بقى سمعان ده، طعنوا السيد المسيح نفسه. واتكلف الطعن بطعن غدر بيد يهوذا اللي هو أليفه اللي هو قريبه اللي هو من شعبه. وفي ذلك اليوم يعدو من نوح في أورشليم كنوح هدد رامون في بقعة مجدون. لو في سفر أخبار الأيام الحتة دي اللي اتقتل فيها الملك يوشيا. يوشيا ده كان من أقدس ملوك يهوذا واللي قام بنهضة وبثورة جبارة روحية وتوب الشعب ورجعه لحضن ربنا، لكن يوشيا ده اتقتل في موقع اسمها هرمجدون اللي برضك بنشوفها في سفر الرؤيا هتحصل في نهاية العالم عند أورشليم لما تحيط بها شعوب كتيرة. وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها، عشيرة بيت داود على حدتها ونسائهم على حدتهم. ويبتدي يتكلم عن الحزن اللي ساب على شعب إسرائيل نتيجة الغدر والطعنة، وكانت طعنة بيد إسرائيلية لذلك الإنسان اللي حقق لهم السلام والرخاء والنصرة. وده كان رمز للسيد المسيح اللي حقق للبشرية كلها مش لشعبه بس السلام والرخاء والنصرة، لكنه طعن بيد إسرائيلية أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبلهم. وهنا بنشوف أن زكريا النبي بالذات هو اللي ربنا كشف له عن الأحداث اللي حتم فعلا في التاريخ، خصوصا في فترة المكابيين اللي استمرت من سنة 167 قبل الميلاد لغاية سنة 134 قبل الميلاد لما قتل سمعان ابن متاتيا. وتولى الحكم بعد سمعان ابنه يوحنا اللي لقب بهيركانوس. ويوحنا فضل في الحكم من سنة 134 لغاية سنة 104 قبل الميلاد. وبعدين تولى أحفاده الحكم لحد سنة 67 قبل الميلاد. وفي سنة 67 قبل الميلاد ظهر قائد روماني اسمه بومبي. بومبي ده هو اللي صنع المجد والخلود للرومان. وبومبي هو اللي قدر يكتسح العالم كله. وكان من ضمن المناطق اللي اكتسحها كانت منطقة اليهودية. ومن سنة 67 قبل الميلاد صارت اليهودية ولاية رومانية رسميا، بقت ولاية خضعة للرومان. وفضلت تحت حكم الرومان لحد سنة 70 بعد الميلاد، لحد ما جه القائد تيتوس الروماني وخرب أورشليم وأحرق الهيكل وأبطل الذبيحة. ولم يعد ذكر لأورشليم تبع لشعب إسرائيل، أو لم يعد ذكر لأورشليم كمدينة للملك العظيم داود حتى سنة 1967 لما دخل اليهود القدس واحتلوها وبقت في ايديهم بعد حوالي 2000 سنة كانوا فاقدينها. الزمن فيه دوراته وفيه تكراره، ايه اللي هيحصل محدش يقدر يتوقع، لكن هما لحد دلوقتي ماسكين في النبوات بتاعة العهد القديم بانها ترجع وتتكرر مرة تانية بالنسبة لهم حرفيا. بكده يبقى درسنا الفترة الاولانية، فترة المكابيين اللي فيها بولس الرسول اتكلم في الرسالة عن العبرانيين، عن هؤلاء التائهين في الجبال والبراري والمغاير وشقوطق الارض، معتزين مكروبين مذلين عذبوا ولم يقبلوا النجاة، كل ده من اجل تمسكهم بكلمة الله واللي قال فيها في الاخر ولم يكن العالم مستحقا لهم. سفر المكابيين الثاني ناخد فكرة مبسطة عنه كده، ما هواش تكملة للتاريخ بتاع مكابيين الاول، لكن سفر المكابيين الثاني دي رسالة مكتوبة بتحكي الفترة الاولانية من عهد المكابيين، وموجهة لليهود اللي موجودين في ارض مصر. مكابيين الاول دي اتكتب من اجل اليهود اللي موجودين في اليهودية عشان يعرفوا تاريخهم، لكن المكابيين الثاني مكتوبة لليهود اللي موجودين في ارض مصر، رسالة خاصة بيهم، وبتتكلم بالذات عن فترة يهوذا المكابي اللي هو القائد الاولاني اللي قبل يونسان وقبل سمعان، تتكلم عن فترة الاضطهاد اللي عملها انتيخوس أبيفانيوس، وازاي انه ابطل الذبيحة في الهيكل، وازاي انه نجس الهيكل بذبح الخنزير، وبعدين ازاي يهوذا المكابي استعاد الهيكل وطهره وقدسه واعاد تدشينه في عيد اللي احنا سمعناه قبل كده اللي هو عيد التجديد، اللي نفس السيد المسيح بيحكي لنا عنه انجيل يوحنا 10 كان بيحتفل بهذا العيد، عيد التجديد، تجديد تدشين الهيكل بعد ما طهره يهوذا المكابي. فسفر المكابيين الثاني ما هوش تكمله، ولكن هو جه عمل وقفه معينه عند الاحداث اللي حصلت قبل تجديد الهيكل وتدشينه، عن فترة الاضطهاد اللي شافها شعب الله في هذا الوقت، وازاي يهوذا المكابي قاده للنصرة، وازاي انه قدر يعيد تجديد الهيكل وتطهير الهيكل بقوة وبنصرة من عند الله. لان في بعض الناس بتفتكر ان سفر المكابيين الثاني ده تكملة للمكابيين الاول، لا، ده رسالة مكتوبة لليهود اللي موجودين في ارض مصر بنفس المعنى والمضمون اللي في سفر المكابيين الاول اللي كان مكتوب لليهود اللي موجودين في اورشليم. بكده يبقى خلصنا السفر الثاني من الاسفار اللي موجودة في الاسفار الغير في الاسفار المحذوفة او الاسفار القانونية الثانية. في حد يحب يسأل سؤال في هذا الجزء؟ تفضلوا نصلي.